مكملين معكم بفقراتنا وسوا مننتقل للزاوية الرياضية. وسوا خلونا نرحب بضيوفنا لليوم، المدرب وسيم الخطيب والبطل أحمد شربجي. اليوم حديثنا عن البطولة الأخيرة لكرة الريشة الطائرة، وأكيد عن واقع اللعبة بشكل عام، وإن شاء الله يا رب فقلنا اليوم خلال حديثنا المدرب وسيم إنه تحسنت نوعا ما. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك، نورتونا. اليوم حديثنا كنا عم نحكي تحت الهواء شوي، دردشنا عن اللعبة بشكل عام، يعني بدها شوية تركيز. بيمشي الحال أنا أستاذ وسيم إذا بلشت من هلا؟ أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش بالحديث أستاذ وسيم، نحكي عن بطولة الجمهورية للريشة الطائرة لفئة الشباب، واللي فعلا حققتوا فيها مركز حلو كتير. خلينا نحكي عن هالبطولة وعن مشاركتكم فيها. بالبداية اسمحي لي أشكركم وأشكر إذاعة أمواج على المتابعة المستمرة لجميع النشاطات الرياضية بالمحافظة. بطولتنا كانت بدمشق، بطولة فئة الشباب، ضمت تقريبا جميع المحافظات السورية بالإضافة إلى هيئتي الجيش والشرطة. كان في تحضير مسبق للبطولة هاي. كم يوم تقريبا تحضير؟ شيء 4-5 شهور بشكل مستمر. بما أنه كان أحمد بطل ناشئين العام الماضي وهو ترفع لفئة الشباب هاي السنة، فكنا محافظين وحابين يطلع بمستوى مثل ما بيقولوا أنه المحافظة على اللقب أصعب من تحقيق اللقب نفسه. صحيح. فكنا مواظبين على التمرين تقريبا بشكل يومي، طبعا بكتير دعم كان رئيس التنفيذي الأستاذ عماد حماد، اللي كنا كل يوم تقريبا نتواصل معه ويسمح لنا ندخل على الصالة بشكل يومي. كون لعبتنا فردية وما كنا كتير نستغل من الحيز، هذا الموضوع ساعد كتير بتحقيق الإنجاز. وأيضا كان في دعم بموضوع الأدوات، ما كان يقصر معنا أبدا بأي طلب. تمت البطولة على مدار 3 أيام، كانت هي عبارة عن خروج مغلوب من مرحلتين، خسارتين يعني. أنت أول شيء كان عدد المشاركين بالبطولة؟ تقريبا شيء 48 لاعب. 48 لاعب؟ تمام. من كل المحافظات، حتى من إدلب كان فيه، من الرقة فيه، كونه مركز إدلب بحما عم يصير تدريب مركز الرقة باللاطقية. ضمت لاعبين كتير مميزين، لاعبين حمص مميزين، لاعبين لاطقية مميزين، حتى ريف دمشق في عنده لاعب كويس، في منافسة منيحة، وخصوصا بالأدوار الأخيرة، يعني دور 16 بيفرز عندك ودور 8. مباراة أحمد كانت متوسطة بالنسبة ل في فرق كان كبير بينه وبين مجموعة من اللاعبين. مجرد ما وصل على الدور الربع النهائي صار في بقى منافسات قوية، كان في عنده لعبتين مع لاعب الشرطة، كمان بدي له تحية، لاعب كثير مميز طارق دراخ. خسر معه أول شوط أحمد، بس الحمد لله أول تاني شوط، الشوط الثاني والشوط الثالث استطاع بفرق اللياقة وبالتصميم، يعني الحمد لله فاز عليه. المباراة اللي بعدها أهلته على المباراة اللي بيربحها بيتأهل على النهائية. فهي المباراة كانت مع لاعب الجيش أمجد الفصيح. أمجد الفصيح لاعب منتخب وطني، معسكر بتركيا، معسكر بالجزائر، مشارك بأكثر بطولة خارجية وقديم كتير، وهي آخر سنة له بالشباب. ففرق الخبرة وفرق العمل، منتسب جديد لفئة الشباب وكان عنده خبرة تماماً كبيرة، ومع ذلك ما كانت صعبة. كان الشوط الأول فيه كتير منافسين، نحن شوطنا بنلعب 21 نقطة، خسر على 18 أول شوط، والشوط الثاني كمان خسر على 16، بس أداء الحمد لله حلو. إذا بدي أنا أحكي مع أحمد وقل له نورتنا يا أحمد، أهلا وسهلا فيك. سلام كلك زو. وبهال فعلا النتيجة اللي حققتها المركز الثاني ضمن هالبطولة، حابة أسمع منك أحمد عن المنافسة وجو المنافسة. كان عم يحكي فعلا فكرة كتير حلوة عن شخص يعني بيزيدك كتير بموضوع التدريب، بموضوع الخبرة. أول شيء حكي لي عن موضوع المنافسة وقل لي إنه شو حاولت تكسب فعلا، كان في يعني حركات تكنيك معين قدرت تكسبه فعلا من هذا اللاعب؟ هلا هو كلاعب خبرة، لاعب خبرة يعني، وعنده شغلات رهيبة بالريشة، بس كأنه أنت لاعب جديدة طالعة فات الشباب، بدك تاخذي منه كل شيء يعني. مثلا هلا خسارة، في شيء حسيته جديد أثناء التمرين يعني؟ كان في عنده هيك حركات؟ كان في عنده، هو ما بزيدنا شيء بالريشة يعني، هو كخبرته بس بتزيدنا، بس كموضوع الريشة لا ما بزيدنا شيء يعني، فينا نحن نطور أكثر، بس هو خبرته و طلعاته لبرا وسفره وكذا، دورات والتدريب والمعسكرات، هذا انه كتير بيكون عنده خبرة يعني. نعم. وكيف بيستغل نقاط ضعف اللاعب اللي مواجهه وسرعته كذا يعني، في نيم عنده سرعة اكثر نوعا ما، هيدي بتحققها مثل ما حكينا التدريب والمرحلة العمرية بالاستمرار بهيدي اللعبة، كمان الاستمرارية والمشاركات. موضوع استاذ وسيم، موضوع الدورات، موضوع المخيمات، المعسكرات، اليوم وين شبابنا يلي فعلا عندهم هالبطولات وهالمراكز، وين هنن؟ هلا نحن فئة الشباب هي السنة الماضية، فئة الناشئين اللي بعد ما أحمد حقق البطولة، كان في تجمع منتخب بالشام، ظل فترة شهر، عسكر الشباب فترة شهر، وكان في استعداد لبطولة غرب آسيا بلبنان أو بطولة بحر المتوسط بتركيا. للأسف بعد ما تم المعسكر وكان بضم 4 مدربين منتخب وطني وتم التواصل معهم بشكل تقريبا أسبوعي، كنا نطلع نشوف شو الأداء، ارتفع المستوى بأكثر من تخيل نقول 10 لاعبين بسوريا كانوا ناشئين، ارتفع الأداء كثير كثير. للأسف لم يتم الموافقة على المشاركة بدورة البحر المتوسط كونها بتركيا، وأيضا بطولة غرب لبنان تأجلت. هذا الموضوع سلبي حكما 100%، أثر شوي طبعا، لأنه اللاعب بس لعب فترة درب، إذا ما طلع شارك بطولة ما بيكتسب هاي الخبرة، خبرة نفسيا بيتعب يعني، هو بالنهاية الهدف هي المشاركة. صحيح، فهي نقطة كثير. حتى وقت اللي بيكون في مشاركة أو معسكرات وبيتعرف على أشخاص فعلا من غير هذا المحيط اللي هو عم يتمرن أو يتدرب معه أو عم يشارك ببطولات داخلية معه على مستوى المحافظات، وقت اللي بيطلع خطوة شوي لبرا بتكون الخبرة أوسع شوي، مداركه بتتوسع أكثر. هذا أهم عامل بموضوع الخبرة عند اللاعب، المشاركة الخارجية والخروج من الجو اللي أنت متعود عليه. نعم أحمد، احكي لنا عن بطولاتك، عن مشاركاتك بكرة الريشة الطائرة. مشاركاتي كانت من تقريبا 4 سنين، أول مشاركة كانت ناشئين 2016، هوني كنا أول فوت بالريشة. أنت أول فوتك على الريشة كنت قبل منها تلعب بشي لعبة؟ لا ما كنت لعب لا شيء ولا شيء، مع أنه الأستاذ أسامة لازم يكون ما حاول يشدك شوي على موضوع الجمباز. كنا نلعبها شوي صغيرة بس الرعاة ترمولين رضاء للوالد. نلعب شوي بس بعدين فتنا على الريشة، رحنا أول بطولة 2016 هون. كنا ما يعني، هو يعني ما صرنا 2-3 شهور كنا متدربين ريشة، احنا نطلع ناخذ خبرة. حلو. طلعنا شفنا الجو كمشاركة ورجعنا بطولة 2017، هون كان زادت الخبرة وكذا وزدنا اللياقة وزدنا كل شيء، هون اخذتها، هون اخذنا المركز الاول. وبالاولمبيات الناشئين هون ظلمونا فيها كتير كتير، اولمبيات الناشئين هالسنة السنة الماضية ظلمونا فيها، كانت بحمص بقى، كانوا يقطعونا الكهرباء ويريحوا لعيبتهم وهيك يعني، وانا انصبت زعبرة شوية زعبرة، وانا انصبت وطلعت رابع فيها للأولمبياد. انصبت وعملوا فيكم كل هدول القصص ورابع، طلعنا رابع. معلي حلو. وبعدين جينا على الشباب، ضلينا نحضر انا والاستاذ يعني، ما يتركني الاستاذ وكتير يعني له الشكر الكبير يعني، وقف معي بكل شيء وكل شيء، كل شيء كان يدعمني فيه، وهو يعني كل شيء داعم يعني، هو كل شيء الاساسي من يعني اقل النقاط او الثغرات اللي ممكن تعطيك هيدي المرونه والليونه بهيدي اللعبه. يعني انت 4 سنين واليوم ما شاء الله جايب مركز ثاني على مستوى، كان في كمان شيء هيك زعبرات شوي باخر؟ هلا لا يخلو الامر، لا يخلو الامر من هالشغلات يعني، ولكن ما شاء الله عليك مركز ثاني، ان شاء الله يا رب الايام الجايه بيكون المركز الاول من نصيبك يا احمد. ان شاء الله. 4 سنين استاذ وسيم، فعلا هي سهوله اللعبه ولا هو فعلا الحب للعبه لقدران تكون بطل وبهي المشاركات وبهذا المستوى؟ هلا بنهاية 2014 مجرد ما المدرب حب عمله وحط براسه هدف، تمام، إذا الأمور تيسرت بصفي، إذا قصر فهو مسؤوليته. أنا الحمد لله 90% الأمور ميسرة، وين العشرة بالمية؟ العشرة بالمية هي موضوع الداعمين، لأنه تجهيزاتنا شوي غالية إحنا. فوقت بيكون عندك أنت 3 علب ريش بالتمرين، مو متوقع بيكون عندك 5 علب أو 10. نعم. في شغف، في شغف عندي أنا بخصوص الإنجاز، بخصوص المنتخب، بخصوص أني عم وصل رسالة أنا كتير حابة ومقتنع فيها. هاي الرسالة إذا وصلت صح فأنا هون ضميري مرتاح وأنا سعيد جدا. فبداية كانت مع أحمد وظهوره، وهو لاعب متميز، وكان حرام أني أترك هيك لاعب مثلا بهاي المواصفات ما يبين. فهذا اللي كان خلانا نستمر، بالإضافة لوجوده وجود اللاعبين الصغار اللي بالمراكز اللي عندنا، اللي أيضا هن كمان هلا على مستوى سوريا من عم يتميزوا. وتميزوا من يومين كان بطولة رواد طلائع وظهر فيها لاعبين، أخذنا مركز أول ومركز ثاني. فهذول 4 سنين راح يصيروا 6 وراح يصيروا 7 إن شاء الله، ومستمرين ما شاء الله. بس يعني وين بتكمن صعوبة هاللعبة أستاذ وسيم؟ يعني ريش الطائرة يمكن شعبية كتير، أي حدا قدران يتعلمها، ولكن الحرفية يعني كيف ممكن واحد؟ أنا بحسها أنه عادية سهلة. هي لعبة كتير كتير حلوة، وبتلعب بين حتى الجنسين بيلعبوها. نعم. بالحديقة بالشارع. أكثر شيء هيك يبدع فيها فعلا الشباب ولا الصبايا؟ البنت إذا ما تميزت بلعبتنا بتظهر كتير مميزة. نعم. لعبتنا البنت. طبعا الشباب كعامل القوة هو بيلعب دور يعني. لعبتنا بس دخلت بطور المنافسات بين الصعوبة. تفاصيلها كتير صعبة، فيها ذكاء، فيها ردة فعل، فيها سرعة بديهة، فيها قرار بدك بثواني بدك تاخدي، وانت عم تستخدمي أداتين يعني عندك مضرب وريشي. فانت عملك كله بثواني. هلأ بدي بخصوص اللاعب الخبير اللي كنا عم نتطرق له من قبل. صحيح. لاعب الخبرة أحيانا بيستغل النقاط الأخيرة بالشوط، بيلعب رسالة بسرعة، بيوتر اللاعب الأقل منه خبرة، عرفت لي كيف؟ بيعرف إمتى يرتاح، بيعرف إمتى مثلاً يزعبر، خلينا نحكي يزعبر على الحكم مثلاً بلحظة رياحة. إيه هاي التفاصيل بلعبتنا كتير يعني بدها شغل منيح وبدها خبرة منيحة. يعني التصرف. اليوم بتحس المسجلين عندكم بهيد اللعبة أكثر هنن كفاءة صبايا ولا كفاءة شباب؟ والله لا، بيني وبينك اللي بيجوا بيتسلوا البنات أكثر. صبايا. أحمد قدي عم تتمرن بشكل عام يومياً؟ يوميا شي ساعتين، ساعة ونص. هلا يوميا ساعتين. استاذ وسيم، موضع الصالة كيف هلا؟ صار عندكم صالة مستقلة انتم كمان؟ نحن بدعم من التنفيذية حصلنا تقريبا كل يوم تمرين بين مدارس صيفية وبين تمرين المنتخب. واكيد زادت عندكم ما شاء الله عدد الاطفال. عندنا عدد الاطفال الحمد لله عم بيزيد. لاعبينا كخصوصية لعبة بدها استمرارية كل يوم، كونوا فيها حساسية اللعبة بدأ استمرارية كل يوم. وجودنا بالصالة يوميا هذا عم يطور اللاعبين بشكل أسرع. حلو كتير. وبما يخص اليوم يعني أكيد متابعة الأبطال أو الأطفال إذا بدنا نقول من مرحلة المدرسة أو الرياضة المدرسية اليوم ودورة، تمام، كيف فعلا عم تقدروا تواكبوا أو تنتقوا هيد الأطفال من مرحلة الرياضة المدرسية أو بالشتوية مثل ما بيقولوا وتستثمرون؟ تمام. هلأ بالنسبة لموضوع الرياضة المدرسية بحب أشكر الأستاذ محمود درغلي رئيس دائرة التربية الرياضية اللي هو احد الداعمين اللي بيتواصلوا معنا دائما، وانا كوني كادر من كوادر دائرة التربية الرياضية بحب يعني اوجه تهنئة لجميع المدرسين زملائي، لانه معظم الانجازات اللي عم تصير برياضة طرطوس اذا بدنا نبحث هن من ضمن كوادر التربية الرياضية، سواء بالشطرنج، بالقوى، بالسلة، حاليا بالريشة، بالسباحة كمان الاستاذ محمود. فالرياضة المدرسية هي البداية، هي البداية من المدرسة طبعا، لأنه الولد أول ما بده يلعب رياضة بده يتعلم بالمدرسة. الحمد لله نحن في جولات دائمة على المدارس لننتقل اللاعبين المميزين، وفي تعاون بهذا الموضوع، في تسهيل أمر بهذا الخصوص. هذا الموضوع تعاونية التربية الرياضية مع الصالة الرياضية الرياضة الأهلية عم يصبوا دائما بخدمة رياضة المحافظة وبالتالي خدمة المنتخب الوطني. يعني نحن مثل ما حكينا أي إنجاز عم يصير بالنهاية عم يصب بخامة المنتخب الوطني اللي إحنا كلاتنا مكون سعيدين ومبسوطين فيه. نعم. أحمد بدي أسألك، أحيانا أثناء البطولات أو التدريبات ممكن يصير معك موقف تقول أنا فعلا غلطت بهيدي الحركة أو بهذا التمرين لازم يكون عملت، يعني بيصير معك هيك قصص خصوصي مثلا بالمشاركة الأخيرة مثل ما عم نحكي إنه كان في منافسة قوية وكان في أشخاص لهم بصمة بهيدي اللعبة. أكيد أكيد في كل يعني أغلاط كتير بتغلطيها. بينتبه عليك الأستاذ بسيط. لكن بينتبه ودائما أنا كمان ما كنت رد عليه شوي يعني. راجع نفسك شوي بحساباتك إنه أنا فعلًا غلطت، كان فيني حقق أكثر نقاط أكيد أكثر. أكيد هالشيء لأنه أنا لاعب يعني متميز. بس كانت شوي الخبرة هي الشغلة الوحيدة اللي كانت ناقصني أنا يعني. ما كان يقول لي الأستاذ ريح شوي هدي، بس أنا كنت دائما مستعجل ودائما بدي فوت وقزة وهيك العجلة العجلة. كان يستعجل على الفوز كتير. مثلا المدرب أحيانا بيشوف لاعب بس دخل لجوا ما عنده أنه فقد السيطرة، ما بيشوف مثل ما المدرب بينظر من برا. هلا كنت مثلا موضوع نقاط الضعف تظهر عندي عند اللاعبين، فأحيانا نبهه إنه مثلا هي الريش يلعبها شبك لا تلعبها إكس لورا مثلا، أو هي التفاصيل. أحيانا يسمع مني، أحيانا مثلا من الوهرة من خوف المباراة صحيح. من كذا حمل المباراة في لاعب ما ينفذ صح. صحيح. لا الحمد لله. النقاط يعني أو النقطة اللي أنت دائما بتركز عليها مع كل اللاعبين، كلهم عندهم نفس النقاط الضعف يعني نفس القصص اللي أنت بتركز عليها مع كل اللاعبين ولا بتختلف؟ كل لاعب مختلف عن الآخر. كل لاعب مختلف عن الآخر، وخصوصا اللاعبين اللي بيكونوا مثلا بيلعبوا باليسار. تمام. هلا هاي النقطة كمان مميزة. في لاعبين صعوبة اللاعب اليساري أميز شوي. أميز. بيلبك اللاعب اللي بيكون أمامه. تماما. إيه. بعض اللاعبين مثلا بيكون في عندي خوف من المباراة. هذا الخوف أحيانا بيكون في جزء أمور بطبيعته، هو الولد بيكون مثلا بيخاف. في لاعبين ما بيعرفوا إلا يربحوا. بيكون مثلا انه دائما هو جاي بس ليربح. انا عندي هيك نوعيات بيكون. في لاعبين بيحبوا مثلا انه بس يلعبوا مباريات. هذا ما بيمشي حاله، هذا بده يكون يخضع لتمارين لحتى يصير جاهز للمباريات. فبيختلف معنا. ايه انا بدي اتمنى لكم كل التوفيق. 20 دقيقه مرقوا كتير بسرعة. بدي أشكرك وأتمنى لك كل التوفيق أحمد شربجي. الله يسلمك. بمشاركاتك القادمة بالبطولات إن شاء الله رح تشارك فيها، وأكيد المدرب وسيم الخطيب كل التحية لك، وإن شاء الله يا رب نشوفكم دائما بالمقدمة ومحققين أحلى النتائج على مستوى محافظة طرطوس. تسلمي. إن شاء الله تضلوا بخير والله يخلينا ياكم يا رب. أهلا وسهلا فيكم.